بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السؤال استكمالا لما سبق في شرح كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، السؤال 27: ما دليل الموالاة لله عز وجل والمعاداة لأجله؟ طبعا احنا تكلمنا على شروط لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا إله إلا الله ذكرنا أن النطق بالشهادتين هو بوابة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وذكرنا الإنسان ما هي الشروط التي تكلم عليها العلماء لتنفع لا إله إلا الله صاحبها يوم القيامة، وذكرنا معاني الإخلاص واليقين والعلم والانقياد والقبول والمحبة إلى غير ذلك مما ذكر المصنف رحمه الله. قلنا إن كل عمل قلبي واجب أصل في الإيه؟ في لا إله إلا الله، لابد أن يكون موجودا على عمل القلب الواجب، يعني الذي أمر الله به، كمثل الخوف والتوكل وغيرها من العبادات القلبية الواجبة التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى لو زال أصل التوكل من القلب زال الإيه؟ زال الإيمان، أصل التوكل. وإلا فإيه؟ فإحنا عندنا في كل عمل قلبي واجب، كل عمل قلبي واجب أصل وكمال واجب وكمال مستحب، يعني الإنسان يبقى مطالب بالصبر، أصل الصبر، زوال أصل الصبر من القلب يعني التسخط على قدر الله تبارك وتعالى، وليس المقصود به المقصود زوال ما في قلبه كلية من الصبر، مش أنه هو مكمل القدر الواجب الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وإلا فهناك بعض الناس لا يحقق الصبر الواجب ويكون عاصي لله، لما تنزل المصيبة بساحته لا يتحمل المصيبة ويسخط على القدر، وهذا يكون من لا يزول معه الإيمان، إنما يزول الإيمان إذا زال أصل هذا العمل بالكلية من قلب العبد، إن هو زوال أصل الصبر من القلب، وزوال أصل الانقياد من القلب، وزوال أصل الخوف من القلب، يبقى لا يخاف من الله البتة، مش ان هو بيخاف بدرجة ما، الواحد الذي يقع مثلا في الكبائر ده لا يخاف من الله الخوف الواجب، لكن ده مش معناه ان هو زال اصل الايمان منهم بالكلية. امتى يزول اصل الايمان بالكلية؟ لما يكون بيأمن من مكر الله بالكلية، زوال اصل الخوف من القلب، ده حل المنافق وحل الكافر وليس حال المؤمن. يبقى في فرق بين الاثنين، ان هنا بيتكلم على بيتكلم على المؤمن كامل الايمان، وبين بيتكلم على على المنافق وعلى الكافر، او بيتكلم على المؤمن الذي لم يكمل الايمان المستحب. عندها ثلاث درجات، ان الانسان اما ان يكون معه اصل الايمان، فأصل الإيمان ده يبقى أصل كل الأعمال القلبية، مع أصل كل الأعمال القلبية، أصل الخوف وأصل الرجاء وأصل التوكل وأصل مع الأصول، يعني ما مسلم بس مسلم بس إيمانه ضعيف، وبالتالي توكله على الله ضعيف، وخوفه من الله ضعيف، وهكذا الأصول موجودة، أصل الإيمان موجود، لكن الإيمان لم يكتمل الكمال الواجب. الإيمان لما يكتمل الكمال الواجب يحول بينه وبين المعصية، لا يزني الزاني، ما حدش يسأل أخواننا خالص نهائي، لا يزني الزاني حين يزني وهو وهو مؤمن. قالوا العلماء، خد بالك عشان أنا بأي وقت بربط بين العمل القلبي وبين الإيمان، صح كده؟ أقول إن الأعمال القلبية من الإيمان، صح؟ لأنها من الإيه؟ من الواجبات. الأعمال القلبية أمر الله بها من الواجبات، زي الصلاة بالضبط وزي الصيام. طيب العمل القلبي ده له توصيف خاص، العمل القلبي ده لا في الشرع له توصيف خاص. أعمال ينبغي أن تؤدى بالقلب، يلزم المكلف أن يؤديها بقلبه، مثاله الخوف والرجاء والتوكل والنبأ والإخلاص، كل الكلام ده ماشي. أدلة ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا على وجوب هذه الأعمال. طيب العمل القلبي الواجب ده أصله أصل في الإيمان، وكماله كمال في الإيمان. إيه؟ وكمال الإيمان واجب، وكمال الإيمان المستحب. إزاي يعني؟ أديك مثال. دلوقتي إحنا بنقول إيه؟ بنقول الإخلاص. الإخلاص عمل قلبي إيه؟ واجب. كلام جميل. زوال الإخلاص من القلب يحل إيه؟ يحل محله الرياء. الرياء بأصل الدين. مش بنتكلم على الرياء بالأعمال الصالحة. الرياء بأصل الدين. يعني الرياء بأصل الدين يعني منافق، يعني بيظهر الإسلام ويبطن الكفر. ده مثال لزوال أصل الإخلاص من القلب، وبالتالي زال معه الإيمان، لأنه هنا نفاقه كان من موطن، أو نفاقه كان بسبب أنه يظهر خلاف ما يبطن. والنفاق ده أنه هو بيظهر الإسلام ويبطن ويبطن الكفر، ويبطن البغض لله تبارك تعالى ولرسوله ولدين الإسلام. طيب يبقى احنا كده قلنا لما يزول أصل الإخلاص معناها إيه؟ زوال أصل الإيمان. يبقى نتكلم على الرياء بأصل الديانة، مش الرياء يعني الرياء بعمل صالح. ما هو لما يرأي بالعمل الصالح بيفعل كبيرة. أنا مش قلت لكم قبل كده إن حتى لو كان من الشرك الأصغر يبقى إيه؟ حكم الكبيرة، فبيفعل كبيرة من الكبائر. هو اللي بيفعل كبيرة يكفر؟ باتفاق. لم يقل الذي يقول أن الذي فعل الكبيرة كافر هم الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فلا يكفرون فاعل الكبيرة. يبقى دلوقتي لما يزني، خد بالك بالكلام، لما يفعل المعصية دي، الزنا دي، ما يفعل الزنا أو يأكل الربا أو لما يفعل الكبيرة، مؤمن إيه؟ ناقص الإيمان. حياتي شرحه الآن حالا، بس أنا بديك مثال بقى. لما يكون خوفه من الله عز وجل لا يصل إلى الكمال الواجب، خوفه ده عمل إيه؟ قلبي. أصله أصل في الإيمان، وكماله الواجب كمال في الإيمان الواجب، وكماله المستحب كمال في الإيمان الإيه؟ المستحب. يعني له علاقة بالإيمان كاملة تامة. فلما أقول إنه هو زال أصل الخوف من القلب، أعقبه إيه؟ أعقبه الأمن من الإيه؟ من العذاب، والأمن من الإيه؟ من المكر، وأمن من الإيه؟ من النار، ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. الأمن الذي هو حل المنافقين وحل الكافرين، ماشي كده؟ أما لما أقول الخوف لم يكتمل الكمال الواجب، يبقى ده بيخاف من ربنا بس لم يكمل خوفه، زي لم يكمل خوفه فوقع في المعصية، وقع في المخالفة نتيجة إيه؟ أن خوفه لم يكتمل الكمال الواجب، يبقى لم يكمل الخوف من الله. لو كان مكمل الخوف ما وقع في الحرام، خد بالك، لأن الخوف من الله يزجره، الخوف من الله يمنعه، الخوف من عقوبة من العقوبة، الخوف من عذاب الله يمنعه، الخوف من إيه؟ من لقاء الله والمقام بين يدي الله يمنعه إذا كان كاملا. الكمال هنا مش إيه؟ الكمال وإيه؟ لم يكمل الواجب فوقف. طب لو إن الواحد مكمل لمعنى الخوف، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، شفت اشترط الإيمان، خد بالك من الإيه؟ من سياق الآية، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى إن كنتم مؤمنين إيمانا واجبا فلا بد أن تخافوا من الله ولا تخافوا من المخلوق. طيب واحد ما عندوش خوف من الله، الخوف الإيه؟ الكامل وجوبا، يبقى هتجدوا بيكترئ على الحرمات، هيكترئ على الحرمات. طيب لو كمال الواجب تام يبقى حالا يقع ايه؟ سيخاف من الله الخوف الواجب وبالتالي يزجره ذلك عن وقوع في المعصيه وعن مخالفه امر الله. خوفه من الله خوف عظيم. المستحب بقى اللي هو ايه؟ ان ادفعه الى فعل المستحبات وترك الايه؟ المكروهات، وعنده خشيه كده وورع من الوقوع في، بل يترك شيئا من المباح من اجل الا يقع في شيء من الايه؟ من المكروه او في شيء من الحرام. ماشي كده؟ فدي صوره بقى من صور الايه؟ من صور الايمان المستحب. طيب كده يبقى انا اخذنا المعنى الخاص بالايه؟ بالعبادات القلبيه الواجبه، ان اصلها اصل في الايه؟ في الايمان، وبالتالي لا يقتصر الامر على ما ذكره الحافظ ابن حجر الحافظ الحكمي فيما يتعلق بشروط لا اله الا الله السبعه، وانما كل عمل قلبي واجب اصله اصل شرط في الايه؟ في الايمان. اصله ها شرط في ايه؟ في اصل الايمان، وكماله كمال للايمان الواجب، وكمال الايه؟ المستحب في هذه العباده كمال للايمان المستحب، لان هناك ارتباط كبير بين هذه العبادات، بين كل عباده وبين ايه؟ وبين الايمان، لان الايمان عندنا احنا ايه؟ قول وايه؟ وعمل كما سياتي. هنا بيتكلم عن الموالاه والمعاداه اللي هو السؤال السابع والعشرون، بيقول ايه؟ ما دليل الموالاه لله والمعاداه لله؟ نوالي في الله ونعادي، طب ده ما علاقته بلا اله الا الله؟ ده من اللوازم، ده من الايه؟ من لوازم لا اله الا الله. من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فلا بد ان يوالي في الله، يلزمه ان يوالي في الله وان يعادي في الله وان يحب في الله وان يبغض في الله وان يبغض في الله، لأنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك. من والى في الله وعاد في الله وأحب في الله وأبغض في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. الذي يترك هذا المعنى ويصلي ويصوم فليس بمؤمن، زعم أنه مؤمن، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن، زعم أنه مؤمن. لا يكتمل الإيمان الواجب ولا تتم معاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله وأن يحب من يحبهم الله وأن يبغض من يبغضهم الله. لاحظت الفرق؟ نقول إيه؟ من وما. خدت بالك؟ أنا بقول إيه؟ أنا لا بقول لا يكتمل إيمانه حتى يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ولا يكتمل إيمانه حتى يحب من يحبهم الله ويبغض من يبغضهم الله. تقول لي إيه الفرق يا عم الشيخ؟ هقول لك الفرق. المقصود بما هنا الأعمال، أنه لا يؤمن حتى يحب ما يحبه الله من الأعمال ويبغض ما يبغضه الله من الأفعال. يبقى يحب الطاعة ويبغض الايه؟ المعصية. يحب الإيمان ويبغض الايه؟ الكفر. لما أقول من، يبقى أقصد الأنبياء والمرسلين والايه؟ والصديقين والشهداء والصالحين، يحب من يحبهم الله، ويبغض الكافرين والمنافقين والفاجرين والظالمين إلى غير ذلك، من يبغضهم الله. واضح كده اخوانا؟ يبقى هنا ده معنى الموالاة والمعاداة. وذاك احنا بنقول الولاء، ده الولاء يعني الحب، الولاء من معاني الحب معايا، والطاعة والمتابعة والنصرة والتشبه. الولاء معنى واسع، يعني الحب والطاعة والمتابعة والنصرة والتشبه، كل هذا يدخل في معاني الايه؟ الولاء. معنى الولاء لما اقول هذا يوالي هذا، يعني يوالي يعني يحبه، يعني يطيعه، يعني ينصره، يعني يتشبه به. معايا كده اخوانا؟ كل هذا يدخل في معاني الولاء، كل هذا يدخل في معاني الولاء. فلذلك نقول أنه يلزمه، بس الأمر الأساسي في الولاء والبراء هو الحب والبغض. يحب ويبغض. إيه كمان ينضف لها؟ النصرة والمتابعة والإيه والتشبه والطاعة إلى غير ذلك مما ذكر. ماشي كده؟ يبقى احنا كده عارفين المعنى العام لمعنى الولاء ومعنى البراء. نقول هذا بيحب التاني بيبغض، معناه الآخر يبقى إيه؟ يبغض. يبقى هنا ينصر، هنا إيه؟ هنا لا ينصره. هنا المعنى الواجب عليه أن هو يتابعه، هنا لا من يتابع، بمن يتشبه، من يطيع. كل دي معاني، معاني الولاء، خد بالك، كل دي معاني الولاء. من يحب، من ينصر، من يطيع، بمن يتشبه، كل دي معاني الولاء. طب مين دول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيه؟ أولياء. يبقى نهاك عن إيه؟ نهاك عن كل هذه المعاني. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أهم معاني الولاء الحب. يبقى أنت منهي عن المحبة القلبية للكافر، منهي عن المحبة القلبية، لكن مأمور بالعدل، مأمور بالعدل في المعاملة، أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. الشنآن يعني الكراهية. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يدفعكم هذه الكراهية وهذا البغض إلى أي إلى تضييع الحقوق. فيلزمكم أن تؤدوا حقوق، أن تؤدوا حقوق الجار، أن تؤدوا حقوق الرحم، أن تؤدوا حقوق المتعاملين معكم في الدرهم والدينار، أن تؤدوا حقوق العهود والمواثيق، أن تؤدوا الحقوق إلى أهله. لكن البغض ده شيء قلبي مبني على الولاء في الله والبراء في الله. أنا أحب في الله وأبغض في الله، أوالي في الله وأعادي في الله، ليس لأجل المصالح الدنيوية، وإنما من أجل الله تبارك وتعالى، في الله ولله. في الله ده معنى لا إله إلا الله، ده من لوازم لا إله إلا الله. الذي يشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا يعبد إلا الله، يبقى لا يحب إلا له ولا يبغض إلا فيه، لا يحب إلا له ولا يبغض إلا فيه. فكأن الله جل وعلا لما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، نهاك عن المودة القلبية محبة، نهاك عن النصرة والطاعة والمتابعة والتشبه والركون إليهم والمداهنة، نهاك عن كل هذه الصور المخالفة للإيه؟ للشرع. طبعا كل صورة محتاجة لإيه؟ لشرح وتفصيل، لكن أنا عايز أخذ إجمالي دلوقتي، عايز أخذ معنى إيه؟ إجمالي. فأنت منهي عن ذلك، منهي عن محبة الإيه؟ الكافر، سواء كان من أهل الكتاب أو كان من الإيه؟ من المشركين الذين يعبدون الإيه؟ الأوثان والأصنام، أو الملحدين الذين إيه؟ ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم إيه؟ من خير من ربكم. في آية تانية في سورة البينة بتقول إيه؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. عشان ما يجيش واحد يقول لك هو ينفع أقول كافر على اليهود والنصارى؟ ده بالقرآن، ده هو نص القرآن. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لا دول ولا دول، ما طبعا، بس أنا بتكلم على إيه؟ لا ده بيتكلم فيها على ترك الموالاة، بيتكلم فيها على أن لكم دينكم ولي دين، أنها أنها أن أننا أني أن إحنا بنعترف أو نقر ببعضها ونرفض البعض الآخر. إن هو لكم دينكم ولي دين دي معناها إن أنا لا أدعو إلى الحق، معناها إن أنا أقر بما معه من الباطل، لا معناها إن أنا أرضى أو أقبل ببقائه إلى حين، ببقاء أنا بقبل ببقاء الكافر على بصورة معينة. الرد عليه نص الآية، يا شيخ اسمع، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. من تبعيد يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم. تبعيد لمين؟ تبعيد الذين كفروا ده غلط طبعا، طبعا بكل ما تعني الجملة من العبارة، لأن من مش في كل مرة تكون إيه ما تبعيدية، لكن أنا بتكلم على طب وبعدين يعني. هو بيقول حتى تأتيكم البينة، من البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مكرمة مطهرة. يبقى مين؟ يبقى مين ده؟ يبقى مين؟ قل له انت يبقى مين اللي جاء، من ارسل الى من، من الذي ارسل فيهم يلزمهم ان يتابعوه؟ يبقى الكفر اللي قبل اللي بعد. انا حقر بالكلام، وانا اصلا انا عارف الجدل ماشي نتنزل وبعدين. ما انا بقول لك الرد اهو، انا بقول لك انت اللي بتقول، انا بقول لك دلوقتي هو الكلام الرد يبقى ازاي. والكلام الآية واضحة جدا جدا، حتى لا ماشي حتى هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني في سورة اللي هي لقد كفر، تصريح بالكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. بس أنا بكلمك في إيه؟ بكلمك في ضابط المسألة، وهو أن اليهود والنصارى الذين جاءهم خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى فهم كفار بنص القرآن، كافر من أهل الكتاب، مفيش مشكلة، كافر من أهل الكتاب. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، المقصود أنه كافر من أهل الكتاب، هذا مقصود الآية، مش كافر مشرك، عشان هو جعله قسيم الإيه المشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم الإيه البينة. فده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني وفي رواية ولا مجوسي من هذه الأمة يسمع بي ثم لا يؤمن، يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. عيس أصرح من ما كده في إيه تاني؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح إيه المماري، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو إيه ثالث ثلاثة، إيه تاني؟ ده من جهة الحكم الأول. الأمر الثاني أنا بتكلم على أن هذا متعلق بالمودة والمحبة، أمر قلبي يلزمنا أن نوديه كما يلزمنا أن نحب، أن نحب في الله ونبغض، يلزمنا أن نخاف من الله وأن نتوكل على الله وأن نرجو ما عند الله وأن نصبر على ما قدره الله علينا. نفس المعنى هو أن نحب من نحبه الله وأن نبغض ما يبغض الله، وليس هذا دافعا أو محرضا على الفتنة الطائفية كما يقول، هذا باطل، لأننا نقول هذه المحبة مبنية على الإيمان أو هذا عمل قلبي. أما فيما يتعلق بالعمل، أما فيما يتعلق بالمعاملات الصبر شوي، أما فيما يتعلق بالمعاملات فنحن نتعامل مع اليهود والنصارى وفقا لقوله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على إيه ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لي للتقوى. في ضوء تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع اليهود، كيف كان يتعامل مع النصارى، كيف يبيع يشتري صلوات الله وسلامه عليه، يكتري يقترض يعطي يهب يأخذ ويقبل، يأخذ الهبة ويقبل الهبة، كل هذه التعاملات وفقا ليه لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا أمر وهذا إيه أمر. طيب الموالاة لله والمعاداة لأجله سبحانه وتعالى مما أمر الله تبارك وتعالى به، يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ها وبعدين قال إيه ومن يتولهم منكم ها فإنه منهم، ده زجر، دي عقوبة شديدة جدا، بل هي أيضا تنويه لمعنى آخر، وهي قضية المتابعة والتشبه وحال الناس إذا طاوعوا وإذا يعني اتخذوا اليهود والنصارى أولياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تتخذون سننا من كان، تتبعون سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن فمن الناس غيرهم يعني تتابعونهم في الباطل، وهذا يؤدي إلى فساد عريض في الأمة، يؤدي يبقى المتابعة دي اللي فيها بقى مش بس المحبة القلبية، فيها الطاعة وفيها طاعة أمرهم وتشبه بحالهم حتى وإن كان الحال الظاهر بيسلم يعني صلوات الله كان يمعن في المخالفة، كان صلوات الله وسلامه عليه يمعن، حتى أنه لما علم أن اليهود تصف شعرها على جنب صفه إيه من النصف، إمعان في المخالفة صلوات الله وسلامه عليه، المخالفة في الهدي الظاهر والأكبر منه المخالفة في إيه؟ في الباطن معايا. فيبقى هذا المعنى معنى من إيه من الإيمان من مكان. تفضل. الكلام ده عندنا ضوابط شرعية في التعاملات من هذا الباب. أنا المسلم يجوز له أن يعزي الكافر، ولكن لابد أن يتحرى الصيغة التي تتناسب مع الكافر، فيقول مثلا البقاء لله يقول ذلك للكافر، لكن لما يروح يعزي أخوه المسلم فبيقول له إيه لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر وليه ولتحتسب أو غير ذلك من الصيغ، مش كده؟ إنما مع الكافر بيقولوا البقاء لله، مش كده؟ لأن البقاء لله فعلا، فهذا من جنس إيه؟ هذا من جنس المشروع إذا كان جارا له أو إذا كان له رحم من النصارى، قد يكون أنه هو يسلم وأبوه يظل إيه؟ يظل والده أو أخته أي إن كان، فهو بتكلم على التعزية. إنما التهنئة بالأعياد أن يهنئه بشيء حدث له من أمر الدنيا جاز، إن هو لو مثلا جاءه مال، جاءه ولد، تزوج، نجح، إنما أن يهنئه بأعياده الشركية هذا لا يجوز باتفاق، هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى. أما الزواج إلى الكنيسة فلا يجوز أصلا، لا في زواج ولا في طلاق، ممكن ما فيش طلاق في الكنيسة، أما في زواج أو حتى في تعزية يعني لا يذهب إليه. حتى العلماء بيتكلموا، أحمد بيذكر في مسألة التعزية فبيقول لا يسير خلف الجنازة وقد يسير أمامها، فإذا جاءوا إلى المدافن تنحى ولم يتولى دفنه، وإنما يتولى دفنه أهل ملته. وكأن المسألة عند أهل العلم فيها إيه ضابط وفارق بين الموافقة العقدية، بين أنت الميت عندنا لما يموت في واجب علينا وهو إيه الشفاعة له، أن نصلي عليه نشفع له عند الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا يجوز لك أن تفعله مع الكافر، لا يجوز لك أن تذهب إلى الكنيسة ولا أن تشهد صلاتهم الشركية ولا أن تفعل ما يتعلق بالعقيدة الباطلة. وإنما إذا كان أمرا من الدنيا حادث يحدث له شيء من أمور الدنيا جاز لك أن تعطيه على ذلك منيحة أو أن تهنئه على شيء من ذلك. وقضية الهدية للكافر بنية الإيه الدعوة للإسلام أو قبول هديته بنفس النية الصالحة وهي دعوته للخير أو تأليف قلبه على ذلك، فهذا لا شيء إيه لا حرج فيه، المسألة فيها إيه فيها تفاصيل كثيرة ليس هذا محل الإيه البحث، إنما ذكرت ذلك إجمالا لبيان معنى الموالاة والإيه والمعاداة، ومن نوالي ومن إيه ومن نعادي. قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين إيه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم إيه وهم راكعون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، سبحان الله، لا تتخذوا آباءكم، ما هي إن دي من أقرب الصلات، خد بالك الجبلية يعني إنسان جبل على ذلك، وإخوانكم أولياء إمتى يستحب الكفر على الإيمان؟ إن كان هذا حالهم فلا بد من المفارقة، وهذا ما فعله أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم عندما فارقوا أهلهم وفارقوا عشيرتهم لله سبحانه وتعالى، بل أن أحدهم كان يقتل، يعني كان يقتل أخاه ويقتل أباه لا شيء إلا الإسلام، يعني في غزوة بدر وقائع متعددة مع أبو عبيدة الجراح ومع عمر بن الخطاب ومع غيره من الصحابة، مفاصلة، وهذا لا شيء لأنه إيه إلا لله سبحانه وتعالى. على فكرة ده خد بالك عشان عندك جواب نفسي، يعني أنا مع الأخوة دايما في الجزئيات دي عندهم ضعف في عندنا في المسائل دي، لابد أن في ضابط مهم جدا، لابد أن يكون هناك ضابط مهم جدا في الرد على إيه، على كل من يخالف في هذه القضية. القضية بيضغط عليها بشدة، قضية الولاء والبراء بيضغط عليها بشدة، إن هو تحت مسمى الإنسانية وتحت مسمى الأخوة في الإنسانية وتحت مسمى الزمال، زمالة الأديان ومجمع الأديان السماوي، وخباك وهو بيعملوا مجمع للأديان ويقبلوا دخول الإسلام، يعني كدين من الأديان، يعني تفضلا علينا إن هو الإسلام أحد الأديان الإيه السماوية، ما كانوش الأول مدخلينه وبعدين في الآخر دخلوه بالشفعة، واخد بالك؟ فطبعا احنا نقبل أن نجتمع مع الكفر في قرن، وأن هناك فرق كبير بين الإسلام وغيره، وأن الإسلام هو إن الدين عند الله الإسلام، قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ده يختلف عن قضية إن أنا أقبل وجود الكافر، لأن أنا بقبل كده في الدين برضو، من دين الإسلام أن أقبل بقاؤه، أنا ما أكرهوش على الإسلام، خد بالك من الفرق، بقبل وجوده وبقاؤه، وبقاء دور العبادة الخاصة به، وبقاؤه سواء كان مستأمن أو كان معاهد أو كان إيه يدخل بأمان إلى بلاد المسلمين أو من صور التعامل مع الكافر، أو أنه حتى بقى حربي في صورة معينة من الصور اللي بينه وبين المسلمين، لكن أنا بتكلم على بقاؤه، أن تقبل بقاؤه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت، ما سبتوش بس كده وخلاص، مش بتقبل بقاؤه خلاص وتقبل الباطل اللي هو عليه، لا، في فرق بين أن أقبل بقاؤه وبين أقبل ما هو عليه من الباطل، فرق كبير جدا. أنا بقبل بقاء الكافر اليهودي أو النصراني أو المعاهد أو المستأمن أو بقبل بقاؤه، لكني لا أقبل ما معه من الكفر. عشان كده بقول له اسمع الآية على بعضها، لما تيجي تسمع الآية تسمعها على بعضها، ولما تيجي تفهم الآية تفهمها كلها، مش تاخد جزء من الآية وبقية الآية حاجة عجيبة جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، لا إكراه في الدين، خلاص فهمنا، لا يبقى مش هكرهه على الباطل، يبقى مش هكرهه على الإسلام، لا إكراه في الدين، ها قد تبين الرشد من الغي، جاء الرسول وبيع الناس إلى الإسلام ووضح لهم الطريق، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ده إقرار بالباطل ولا إنكار للباطل؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ها فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام له والله سميع عليم. ايه العروة الوثقى؟ لا اله الا الله. فمن يكفر بالطاغوت لا اله ها ويؤمن بالله الا الله، يبقى كده هو ده معنى لا اله الا الله، وبالتالي ايه، وبالتالي هو ده المقبول منه. عشان كده قال في الآية الاخرى لا ايه، ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، الاسلام بالمعنى العام قبل الاسلام، الاسلام بالمعنى العام قبل الاسلام، والاسلام بالمعنى الخاص بعد الاسلام بعد البعث، الإسلام بالمعنى العام قبل البعثة، والإسلام بالمعنى الخاص بعد البعثة. الإسلام بالمعنى العام قبل البعثة يعني لا إله إلا الله، سواء جاء بها موسى، جاء بها عيسى، جاء بها داود، كل جاء بلا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنبوا الطاغوت، ده الإسلام بالمعنى العام. بعد البعثة سماكم المسلمين من قبل، المسلمون بعد البعثة هم من شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا. خد بالك هنا بقى، بعد البعثة لازم وأن إيه؟ وأن محمدا رسول الله، لأنه لو شهد أن لا إله إلا الله وقد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه خبر النبي لا يعد مسلما. خد بالك، بعد البعثة المحمدية يبقى جاءه خبر الرسول ما أسلمش وجهه لله، قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط، أو شهد لله بالوحدانية ولم يشهد لمحمد بالرسالة، فهذا لا يقبل منه ذلك. ده الفرق بين بعد البعثة وإيه وقبل البعثة، والإسلام بالمعنى العام والإسلام بالمعنى، بس إن الدين عند الله ليه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا وهو في الآخرة. كلام جميل، كلام جميل. يبقى كده وضحنا طريق الإسلام، يبقى نحن قد نقبل ببقاء الكافر إلى أمد معين حدده الشارع، لكننا لا نقبل بما هو عليه من الباطل. دايما بندعو للحق ونقول له اتقي الله ونقول له أسلم تسلم يؤتيك الله إيه أجرك مرتين، مش بنقبل الباطل واللي هم عليه ونعتقد أنه هو ده الخير ووقاء الكفاء، واللي يقول لك ده هو الإيمان، واللي يتكلم كلام ما تعرفش جايبه منين، ده كلام يضد الإسلام. أنا أتمنى بقاء الكفر، أنا أقبل لكن لا أتمنى، أنا أتمنى زواله. إزاي بقى أنا بؤمن أن الإسلام هو الحق وأن كل وأن غيره هو الباطل وأقول أتمنى بقاؤه؟ إزاي يعني تيجي إزاي؟ إيه التناقض ده؟ أنت بقى إنسان متناقض، تتمنى بقاء الكفر، تتمنى لا تتمنى، إنما إيه رضا، إنما ترضى بذلك لأجل أن الشرع أمرك أن ترضى. عارف لو الشرع أمرك أن لا ترضى ببقائه كان واجب عليك أن لا ترضى بإيه، أن لا ترضى حتى ببقائه. وإلا فمثال الدليل على كده أنه بعد نزول المسيح عليه السلام لا يقبل يأتي المسيح عليه السلام كما هو في الأحاديث المتواترة، مش حديث مش احاديث احاد، دي حديث متواتره يعني قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله، ان المسيح عليه السلام يعرض يعني لا يقبل، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الا الاسلام، حتى لا يقبل الجزيه، لا يقبل الجزيه، يبقى لا يقبل ببقاء الايه الكفر. يبقى ده فرق ولا مش فرق؟ فرق. اتفضل. لا هو انت ممكن تكون فهمت كده، والله ما عارف اعمل ايه في كون فضي، حاجه تغيظ والله العظيم. المشكله ان احيانا بتبقى للاسف الشيخ ماشي ايا كان يعني ماشي، يعني هو ده ما بيعبرش عن الاسلام، ما بيعبرش عن الاسلام اسم. يعني الناس دلوقتي لما بتشوف الراجل ده تشوفه عبر عن الاسلام ولا عبر عليه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. اتفضل. طلوع الروح ما تعدي المسلم؟ لا طبعا، تمام. الليلة بالكامل أو النهار بالكامل، شو معنى يعني؟ سبحان الله سبحان الله. أنا أقول لك حاجة، هو في فرق بين خروج روح الكافر من بدنه وبين خروج روح المؤمن من بدنه، وأنا هشرح ده بالتفصيل في الكتاب ده. لو حضرتك تيجي معايا إن شاء الله تحضر معايا الدرس، هقول لك بالتفصيل بيحصل ايه كما جاء في الايه في السنة النبوية الشريفة، كيف يكون خروج الروح من البدن في المؤمن وفي الكافر. ماشي، وهيأيد اللي انت شفته يعني ان شاء الله. ماشي، الكلام دلوقتي في الآية طبعا اللي ذكرها الأخ بيتكلم على الشيخ اللي ذكر تفسيرها. في الحقيقة الآية توضح نفسها بنفسها، الآية بتوضح نفسها بنفسها. ليه؟ لأن الآية بتتكلم على الذين آمنوا، وبتتكلم على شرط متعلق بذلك، بتتكلم على اليهود والنصارى، خد بالك، والصابئين، بتذكر شرطا في ذلك أنهم إيه؟ آمنوا بالله وليه؟ واليوم الآخر. فالآية واضحة جدا في أن هؤلاء هم أهل النجاة الذين آمنوا بالله، يعني آمنوا بوحدانيته، وآمنوا باليوم الآخر يعني بلقائه وبالجنة والنار. وهذا غير متحقق في من يعيشون بين أظهرنا الآن، لا آمنوا بوحدانية الله ولا التزموا بألوهية الله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالبعث والنشور والجنة والنار. عندهم جنة ونار؟ لا، عندهم لا جنة ولا عندهم نار. العمل الصالح شرطه، عمل الصالح شرطه الإيمان. العمل الصالح ده خد بالك، وإلا فالبعض يأتي يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال تجعل له هباء منثورة. كما مش أعمال، خد بالك، مش بالرياد، أنا بتكلم على حاجة تانية، بتكلم على قول الله سبحانه في سورة الكهف، هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنعا. دول في الحقيقة المراد بهم الأول الكافر الذي يأتي يوم القيامة يظن أنه قد فعل خيرا بمر أو صلة أو غير ذلك. فهذه الأعمال تجعل هباء منثورا. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان إيه؟ على الإيمان أولا، ثم على كان على الإخلاص والاتباع. خليكم بقى مركزين معايا في اللي أنا عايز أقوله بقى، ماشي كده، وبطلوا شغل المسلسلات والأفلام والحاجات دي. الموالاة لله والمعاداة لأجله سبحانه وتعالى من الواجبات التي أمر الله تبارك وتعالى بها. قال تعالى إنما وليكم، إنما دي أسلوب إيه؟ حصر. من الولاية حصرها فين؟ حصرها لله ولرسوله وللمؤمنين، محبة والمودة والطاعة والتشبه إيه؟ والمعاونة، كل ذلك للمؤمن فقط وللإيه؟ لله ورسوله والمؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يعني حتى وإن كانت إلى هذه الدرجة الإيه؟ القرابة، لابد من الإنكار، لابد من التخلص من معاني الجاهلية، وأهمها موالاة الكفار. عشان كده تقولي قال إبراهيم والذين معه قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى فين؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. خد بالك بقى، فده شرط حتى تكون بينهم مودة أو تكون بينهم محبة أو تكون بينهم طاعة أو مشابهة أو متابعة، هو أن يكون مؤمن، أن يؤمنوا بالله وحده لا شريك له. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. دي الآية دي أول ما حد يكلمك في الموضوع تقول له لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أول على طول كده، على من أول وهلة كده تقول له لا تجد قوما، لا يمكن، لا يمكن، لا يحصل ذلك، لا يتحقق في الحقيقة في الوجود ولا يتحقق في الإيه؟ في الإيمان الواجب. لا يمكن أن يكون هناك إيمان في القلب واجب مكتمل ويكون هناك محبة للكافر، مش ممكن. إزاي الإنسان تجتمع في قلبه محبة الله ومحبة من يبغض الله؟ مش ممكن يعني، ومحبة الرسول ومحبة من يكذب الرسول، إزاي يعني، ومحبة الإسلام ومحبة من إيه؟ من يكفر بالإسلام ومن يعادي الإسلام ومن يصد عن سبيل الله، إزاي؟ طب تيجي إزاي؟ حتى والله حتى مش متخيلة، فما بالك أنها تكون إيه؟ مأمور بها شرعا. لا، ده مأمور شرعا أن إيه؟ لا توجد، بل هي لا توجد أبدا في الصورة الكاملة التي أمر الله تبارك وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إلى آخر الآية. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وإيه وأيدهم برحمه. وقال تعالى يا أيها الذين ما تتخذوا عدوي وعدوكم إيه أولياء إلى آخر برضو الآية تدل على هذا المعنى. الآية دي بصراحة مهمة جدا وتحتاج إلى بيان وتوضيح عميق لأن فيها تفاصيل كثيرة جدا كنت أحب أن أنا أفصل فيها، لكن أرجئها لمرحلة أخرى، أرجئها لمرحلة إيه مرحلة أخرى. ما هو التوحيد ده بص عامل زي ما يكون كده إيه زي البحر، تخش فيه حبة حبة، كل ما تخش رجلك تنزل أكتر وهكذا. كل ما الآية لها مضامين والمضامين دي بتتعم مع الوقت بتبقى تتضح لك مع اتصال الايه مع اتصال ومداومة الفهم ومداومة المذاكرة والاطلاع على الآيات، بيحصل نوع من انواع الايه من انواع العمق في العلم. ما دليل شهادة ان محمد عايز اخلص؟ انا خدوا بالك مش هتروحوا، هخلص يعني اخلص ايه لحد 43 وعندكم امتحان، طيب هنعمل ايه؟ ما تزعدوش تقطعوني وهتخلصوا الامتحان في 60 سؤال، 60 سؤال حضرتك الاخ 50 وماله انا لو انا اللي بقول السؤال 28 ما دليل شهادة ان محمد رسول الله، ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ليه ويعلمهم الكتاب والحكمة. دليل على الإيه؟ الشاهد فين؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ودي لها معنى خد بالك أنه بعث رسولا لنا من أنفسنا، ما كانش من الجن ولا من الملائكة وإن من بني البشر، ومن أنفسنا يتكلم بلغتنا كذلك أيضا، هذا أيضا من معنى الإيه؟ من معنى يدخل في عموم الآية أنه أيضا يتكلم بلغتنا ويتكلم يتكلم باللغة التي تناسب اللغة، يعني يتكلم باللغة العربية اللي أفصح اللغات، ويوضح ويبين صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسله الله تبارك وتعالى به. وخذ بالك من ترتيب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، سبقت التزكية للتعليم لأجل أن تهيئ القلوب لإيه؟ لتقبل العلم النافع. ويزكيهم ويعلمهم هناك ويعلمهم الكتاب والحكمة إيه؟ ويزكيهم هنا أن هو سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الشرع وتعليمه لهم، يعني مرة إيه يزكيهم ويعلمهم ومرة إيه يعلمهم ويزكيهم، اللي في الأولانية واللي في التانية. الأولانية دي يزكيهم يهيئهم، التزكية التربية، التزكية تشمل التربية وتهيئة القلب وبيان معاني الإيمان ووضوح معاني الإيمان في القلب. الإيمان لما بيزداد ويقبل الشرع، لما تأتي الأوامر افعل ولا تفعل يلتزم، سمعنا وأطعنا وأخرانك ربنا وليك ليه المصير. لذلك تلاقي العهد المكي تزكية وتربية وتربية إيمانية وتهيئة وصلاة وقيام ليل واجب، خد بالك وقيام ليل واجب وخبر حياتك إلى فترة من إيه فترة من الزمن، ثم تأتي معاني ليه بعد ذلك في المدينة تأتي التكليفات ثم التكليفات ثم التكليفات، ومع ذلك سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك ليه وإليك المصير. لما يقدم العلم، لأن العلم لا يمكن إيه لا يمكن أن تكون لك تزكية إلا بتعلم العلم النافع وتعلم معاني الشريعة، لأن إحنا متزكى مش بليه مش وفقا لأهوائنا، مش كل واحد يخترع طريقة تزكى بيها. ونقول مثلا أنا والله هتزكى أن أنا أقول هو هو هو هو هو مثلا، والتاني يقول والله الله الله الله الله الله مثلا، يبقى فاكر نفسه أنه بيتزكى كده، لهذا لا يزكيه. الذي يزكيه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عايا كده. ده على سبيل الاختصار. قال وقال تعالى طبعا الشاهد لقد جاءكم رسول ها من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيمان الناس بالله تبارك وتعالى، عزيز عليه العنت الذي يفعلونه معه صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب لهم ليه الهداية صلى الله وسلامه عليه. وقال تعالى والله يعلم إنك لرسوله وغيرها من الآيات التي تثبت أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. وما دليل الشهادة؟ ما أقولك ما الدليل، يبقى أنا لازم أجيب لي أدلة إيه؟ شرعي، آية وحديث، مش كده؟ ما أقولك ما دليل الشهادة أن محمد رسول الله. لكن في دليل آخر تخاطب به الناس وهو دليل عقلي. لما نيجي نحب نخاطب الناس على الرسالة، لا ده احنا عندنا أدلة قضية كثيرة جدا، عندنا أدلة عقلية كثيرة جدا تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله. يكفينا ما أتى به من القرآن، ها، التي يعجز عنه العلماء والبلغاء والفقهاء والإيه وكل من لهم علاقة حتى باللغة، واخد حضرتك، ومن الإنس والجن، ولو كان بعضهم لبعض إيه ظاهرة. وهو رجل أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه. دي معجزة من المعجزات تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك مما أتى به من المعاني. عايز ايه؟ ما قلنا بلاش مقاطعة. عايز تقول ايه؟ حوادث كثيرة جدا. الآيات النبي صلى الله عليه وسلم أتى، آية القرآن آية ايه؟ آية متجددة، آية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الآيات بقى الحسية التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم، التي تماثل الآيات آيات الأنبياء من قبله، التي كانت الآية أو المعجزة بتكون من الله تبارك وتعالى للرسول الذي أرسله الله عز وجل لأجل إثبات نبوته. وما من رسول أرسله الله إلى الناس أو ما من نبي أبعثه الله إلى الناس إلا أتى لهم من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، شافوا بعينيهم، يعني اللي موجودين شافوا إيه؟ شافوا المعجز، الشيء المعجز، أن يروا الصخرة تخرج منها الناقة، أن يروا البحر ينشق أمام عيونهم، أن يروا كذا، أن يروا أن يحيي الموتى كما كان يفعل عيسى عليه السلام، ها، ويعني حاجات غريبة أوي، ها، معجزة يعني أعجزهم. هذا أيضا ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه أراه من شقاق الإيه القمر، وكيف كان الحصى يسبح في يدي، وأنه كيف كان الجزع يحن إليه، حاجات كثيرة جدا. المهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم مع الناس بالدلالات العقلية دي كثيرة جدا، منها ما ذكرت لك من محور الإيه الآيات، آية القرآن وما لها من دلالات، وآية الآيات المحجزات الحسية، ودلالات ما أتى به صلى الله عليه وسلم على الصلاح والكمال. وده موضوع كبير يحتاج إلى تفصيل كثير، لكن اكتب عندك فائدة، تقول كده فائدة، أن الآيات العقلية الدالة على، محدش يقول لي عيد تاني، هعمل إيه؟ أنا هي كلمة الآيات العقلية الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا. أقصد بالعقلية يعني التي تعلم بالعقل والنظر، مش كده؟ قصدي بالآيات العقلية يعني قصدي بكده الأدلة العقلية، قصدي بالأدلة العقلية الأدلة التي تعلم بالنظر الإيه العقلي. آيات بقى صدق الرسول، أدلة صدق الرسول العقلية كثيرة جدا جدا، وسواء كان النظر في النواحي الحسية أو المعنوية. النظر في النواحي الحسية يعني النظر فيما أتى به من المعجزات الإيه الحسية، انشقاق القمر، حنين الجذع إليه، مش عارف إيه المعجزات الإيه الحسية، أو ما كان منها معنويا كمثل إيه كمثل آية القرآن الكريم وما يتعلق به من إيه من المعاني. معاني كلها القرآن ده إيه القرآن كله معاني تدل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام ده يطول جدا جدا، ده من جنس الأدلة، ماشي كده؟ يعني كل واحد ما نتأمل كده في القرآن يقول ده مش ممكن، ده كلام من عند الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون هذا الرسول رسول من عند الله تبارك. معايا كده؟ طيب، ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله رحمكم الله؟ هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم. تصديق المفيد فين في الموضوع؟ هو التصديق الجازم من صميم القلب، دي عبارة بلاغية، من صميم القلب مش من صمام القلب، لا من صميمه، من صميم القلب المواطئ لقول اللسان، يعني ما بيقولش ما لا إيه، ما لا يعتقد، أو ما لابد أن ينطق باللسان، يقول أشهد أن محمدا رسول الله، مش قدرك يقول أشهد أن، مش أعلم أن، لأن الشهادة تعني النطق باللسان والإيه تصديق القلب، أشهد يبقى فيها علم وإيه ويقين، وفيها نطق باللسان، نطق وعلم وتصديق باطن، إنما نقول أعلمه خلاص معلومة مش كده، إنما أشهد دي قضية أخرى، بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شهيدا قال جل وعلا شاهدا ومبشرا وإيه ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، يعني هو نور، يعني هو صلى الله عليه وسلم نور، بتسكتوا ليه، بتسكتوا ليه، أنتوا أنتوا تسكتوا ليه، أفهم لما أقول هو نور يبقى إيه، وسراجا منيرا، ها بقولك ايه، شاهدا ومبشرا ونذيرا، الكلام لمين، على من كلام على وصف مين، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، ينير الطريق الى الله، هدايه الى الله، ينير، مش معناه انه هو نور ولا أصله نور. قل يا جابر، أول ما خلق الله من إيه، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث موضوع واخد بالك، فأنتوا إيه حكايتكم، يعني حاجة زي كده مسؤولة، مسألة ما تحتاجش يعني، لا على طول، أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نور، هو أصله نور ولا هو أصل البشر، من هو أصله كأصل البشر أنه بشر من البشر، ها ولا نور، صعب أوي، لا أنا بسألك أهو، بقول لك نور تقول لي ما تجاوبني، لما أسألك تجاوبني، مش تقول لي مش عايز أقطعك، أنا سألني أجاوب، فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء، شوف بص التفاصيل، خد بالك من التفاصيل دي، تفاصيل مهمة جدا، كل فعل له معنى، نقول إيه؟ فيجب تصديقه، يبقى أول حاجة إيه؟ تصديق الباطن، ماشي، اللي هو قلنا إحنا قلنا ده إيه؟ علم، علم القلب وإيه؟ لا، ما ينفعش بعلمه وعمله يا راجل، يبقى علمه وإيه؟ ويقينه، ماشي كده، قول القلب وعلمه، قول القلب وعلمه، قول القلب ايه وعلمه، فيجب تصديقه في جميع ما اخبر به من انباء ما قد سبق، يبقى تصديق، يبقى لازم ايه العبد يلزمه ان يصدق فيما يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر من انباء ما قد سبق، يعني ما هو ايه الأمم السابقة، وأخبار ما سيأتي أي في المستقبل، يلزمك التصديق، يعني يقول لك يعني مثلا لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى كذا، كل اللي كذا ده تصدق بك أنك تراه، لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرم آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، لو ما كانش حصل كنا نؤمن أنه حصل، ومع ذلك هو حصل في عهد قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، كانت إيه نساء دوس رجعوا إلى الشرك مرة أخرى وإلى الاضطراب، تضطربوا نساء آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، تعظيما لهذا الصنم وتعظيما لهذا المشهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، يبقى ليخبر به إيه كأنك تراه، ماشي، عشان كده لما يقول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، كأننا شايفينه وده يبقى في القلب يقين وتصديق جازم لا يتزعزع لحظة مهما انتفش الباطل. لما يبقى الباطل مش في هذه القوة، لما يبقى أضعاف أضعاف، نعلم أن دولة الباطل ساعة وأن دولة الحق إلى قيام الساعة، ويبقى أنت ثابت، معاني الإيمان عندك ثابتة لا تتغير وتتزعزع. قال وفيما أحل، يقول وأخبار ما سيأتي وفيما أحل، يبقى كده ياخد بالك بقى إيه، بيتكلم على التشريع، هنا كان بيتكلم على الأخبار، يبقى أنت واجبك مع الأخبار التصديق، واجبك مع الأوامر الانقياد. قال وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه صلى الله عليه وسلم، والتسليم له التسليم الكامل، فلا وربك ها لا يؤمنون حتى حكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ها بص، الانقياد التام والخضوع التام والاستسلام التام، وأن لا يجد في نفسه شيء مما قضى الله به أو مما قضى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كان على نفسه، حتى ولو كان هذا القضاء أنه هو يقضى عليه، ولكنه لا يجد في نفسه حرجا مما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجد في نفسه حرجا إذا قضي عليه بالحق، لا يجد في نفسه ذلك أبدا إن كان مؤمنا. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح مما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله، ومعصيته ومعصيته هي معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين. عشان كده دي عندنا حكم شرعي بيتعلق بهذه المسألة، وهو إيه؟ اكتمال الديانة، وأن كل من أتى بشيء جديد مردود في وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد، مبنى على قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتها ورضيت لكم الإسلام دين. يبقى هذا اعتقاد أنه أكمل الدين وأنه أتم الرسالة، ولم يتوفاه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. ذكر شرط في السؤال 30، ما شرط شهادة لا إله إلا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ ينفع واحد بعد ما بلغ خبر الرسول يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقط؟ لا يصح، يصح إذا لم يبلغه، تنجيه لا إله إلا الله إذا لم يبلغه إلا لا إله إلا الله، بلغ التوحيد بس، ولما بتبلغه أن محمد رسول الله ما قالوش، ما عرفش، ما سمعش، ما سمعش، عاش حياته كلها وما سمعش. هتقول لي فين ده عم الشيخ دلوقتي؟ هقول لك ممكن يكون موجود، ممكن يحصل يعيش حياته، ونحن ناس لسه بنروح الإخوة رايحين يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى في مجاهل، في مجاهل أفريقيا، الناس رايحين في بعض الأماكن شافوا ناس في معزل عن الحياة، مش معزل عن الناس، يعني عايشين مع في في في في في في قرى بعيدة نائية في أفريقيا، في في يعني في قلب الغابات، ناس مش معانا مش في الدنيا دي، يعني وثنيين يعبدون الشياطين ويعبدون الأوثان، ولم يسمعوا بخبر الرسول من قط قط قط. فأنا بقول تنفعه إذا لم يبلغه إيه؟ خبر الرسول. إذا بلغه خبر الرسول لازمه أن يقول أشهد أن محمد رسول الله. بقي يقول عم الشيخ، يقول عم الشيخ واحد في أوروبا في هولندا، بقول لي طب هم الناس غلابة بتوع هولندا دول يا شيخ؟ فقلت له هم غلابة ليه يا حبيبي؟ بقول لي عشان يا شيخ هو أصلا الإسلام بلغهم محرف. قلت له طب حقول لك حاجة، هو الإسلام اللي بلغ هؤلاء أليس كان سببا في إسلام بعض الهولنديين الموجودين في هذه القرية؟ مستسني عن القرية أصلا فيها مسلم هولندي، مش مسلم جاي معاه يعني الإسلام من بلد العربية، ده هو أصلا مسلم إيه؟ هولندي. ألم يبلغه الإسلام فأسلم؟ قال نعم. قلت هذا حجة على غيره، ده بلغ الإسلام. وبعدين أنا بقول لحضرتك الحجة فين؟ في بلوغ خبر الرسول. هو بقى دور ما دورش دي قضية تانية، يلزمه أن يبحث، مش يلزمه أن يصل إليه الإسلام غير محرف، لا خد بالك، لو بلغه أن هناك رجل يدعى محمد كذاب يدعي أنه رسول ولم يبحث، كان هذا ليس هذا عذرا له. شو بدي؟ ولم يبحث عن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأدلة صدقه وأدلة يعني صحة ما جاء به صلى الله عليه وسلم أدلة كالشمس في واضحة النهار، اللي حيدور حيلاقي. إيه العلة في الإيمان والكفر؟ إيه؟ والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني وفاء ولا مجزي يسمع بي، يأتيه خبر رسول ده في راحد اسم محمد بيدعي الرسالة، نبحث بقى عنه، يلزمه أن يبحث باتفاق المسلمين، بلغته أنه رسول. هو بقى منغمس في الزنا وشرب الخمر وتضييع الديانة، ده أمر لا عذر له به عند الله. العذر الوحيد أنه لم يبلغه أنه أن أن أن أن هناك أحد اسمه محمد أصلا. ما أنا قلته، ما أنت بتسألني عن إيه؟ أنا بقول لك بلغه التوحيد ولا ما لم يبلغه التوحيد؟ خلاص، يبقى هذا من أهل الاختبار يوم القيامة. إن بلغه التوحيد ولم يبلغه أن محمد رسول الله، لم تبلغه رسالة النبي محمد، يبقى وآمن بالله ووحد، كانت له نجاة عند الله، تنجيه عند الله. إذا كان بلغه لا إله إلا الله وبلغه أن محمد رسول الله حتى وإن كان مشوها، يعني نبلغه ان راجل كذاب وراجل مش عارف ايه ودين ارهابي ودين بيقطع الايدين وبيقطع الرجلين وبيقطع الرقابي واي الكلام ده كله، ليس لا يلزمه شرعا، لازمه باتفاق العلماء المسلمين، باتفاق علماء المسلمين، وهذا الاجماع نقله اكثر من واحد، ان يبحث عن صحه الرساله ويدور، لان دي اعظم قضيه في حياته، ومفيش حد دور إلا بفضل الله جل ما اهتدى بفضل الله، ما فيش حد دور إلا وكان صادقا في بحثه عن الحقيقة إلا وهداه الله للحقيقة، خد بالك ماشي كده. فهو الرسول مش ملزم انه يدور على كل واحد يوصله الإسلام، الرسول مبعوث برسالة عامة، من بلغه الخبر لازمه أن يبحث، وإلا فشوف كل المشركين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بلغهم الخبر مشوه، كثير جدا من الناس ده هتسمعه ده كذاب، ده مش عارف يفرق بين الولد ووالده، بين الأخ وأخيه، مش عارف ايه، وكل ده كان تشويه، فالتشويه مش عذر لصاحبه. فضل مش عارف وجه الدلالة، مش عارف وجه، أنا قد أوافقك في بعض كلامك لكن أنا مش عارف وجه الدلالة في الحديث. خليه هو، طب أنت عرفت منين، أنت فين في وجه الحديث أو في وجه الدلالة في الحديث على إنه هو شاكك؟ طيب، لأنذركم به ومن بلغ. لا مش لازم، لأنه هو ممكن يكون مؤمن بالباطل وتشرب الباطل إلى الدرجة التي تجعله يظن أنه حق، وإذا كان اليهود أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فالمسألة ممكن تبقى والعياذ بالله من جنس إما الاستكبار على الحق، وإما من جنس أنه يعتقد أنه الحق فعلا. وإن كنت كثير من الناس إما لا يحاول ألا يشغل باله بهذه القضية، أو من يظن فعلا يتشكك في أصل دينه بس مش فاضي ليه المسألة، أو عنده ما يجعله يبقى على الباطل من الدنيا، لأن هو ممكن يكون مقدم في قومه، ممكن يكون عنده في رئاسة دينية أو فأنت ما تربطش بالمسائل. أنا مش عاوز أسئلة عشان أخلص اللي ورايا. ما أنت هتقعدوا لحد أسئلة هتقعدوا لحد اللي بكرة الصبح. فضل إيه؟ آه فعلا جزاك الله خيرا. إن ربنا خلق الناس حنفاء قال خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فإيه فاشتلتهم. طيب آخر سؤال. قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى. الشروط اللي هي الإخلاص والقبول والانقياد والإيه كل هذه الشروط موجودة أيضا في إيه في الشهادة الأولى. طيب يبقى خلصنا كده، بمعنى أنه يلزمه إذا بلغه أن محمدا رسول الله أن يقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بهذا يكون قد إيه قد حقق معنى الشهادة. العذر بالجهل قائم طبعا. لا شيخ فين الجهل يا شيخ؟ الجهل عدم البلاغة يا شيخ. تعرف فين الجهل؟ العذر يا أخوانا اللي عاوز يسمع الأسئلة وإجابتها يقعد، اللي مش عاوز يسمع الأسئلة وإجابتها يتفضل مش يقعد يتكلم. يا إما تقعد تسمع يا إما تمشي. لا الأسئلة من الخير ما جاتش ما مش هتخش في الامتحان. ماشي هلأ أنا مع الامتحان أنت إيه؟ العذر بالجهل هو العذر بعدم البلاغ. العذر بالجهل هو خدت بالك هو العذر بعدم البلاغ. يا ريت الإخوة تحفظ الكلام ده لحد ما يجي وقته. العذر بالجهل هو العذر بعدم البلاغ أنه لم يبلغه. ما العذر بالجهل معناه كده، معناه أنه لم يبلغه، فإذا بلغه كان لم يكن معذورا، فإذا لم يبلغه كان معذورا. ما ده مش عذر. ماشي انا بس عايز اجاوب على الاسئله اللي هنا دي. طبعا اجاوب على هنا ولا اللي هنا؟ تفضل. صح طيب الاخوات عشان بس الاخوات الاحياء برجاء مراعاه المواعيد. انا والله متفق في الجدول على ان العقيده بعد صلاه العشاء، والعشاء بتتاخر انا مش عارف اعمل ايه. فانا انتوا بتاخدوا عقيده ساعه، ساعات بتتزحزح تبقى ساعه ونص. الساعه انا مفيش اشكاليه. الاخوات يحضرون ساعه وهنحاول بقدر الامكان نلتزم بالساعه، بس مش هلتزم بالساعة التاسعة، أنا هلتزم بساعة عقيدة. يعني العيشة تتأذن ال تأتي أربعة عشان الأخوات. طب أنا هحاول أحلها مع الإخوة إخواننا المنظمين، يعني هحاول تنتهي ساعة 9 إن شاء الله.